أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام علي بن الحسين زين العابدين وسيد الساجدين عليه السلام: اللهم صل على محمد وآله، واجعل أوسع رزقك علي إذا كبرت، وأقوى قوتك في إذا نصبت، ولا تبتليني بالكسل عن عبادتك، ولا العمى عن سبيلك، ولا بالتعرض لخلاف محبتك، ولا مجامعة من تفرق عنك، ولا مفارقة من اجتمع إليك. اللهم اجعلني أطول بك عند الضرورة، وأسألك عند الحاجة، وأتضرع إليك عند المسكنة، ولا تفتني بالاستعانة بغيرك إذا اضطررت، ولا بالخضوع لسؤال غيرك إذا افتقرت، ولا بالتضرع إلى من دونك إذا رهبت فأستحق بذلك خذلانك ومنعك وإعراضك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل ما يلقي الشيطان في روعي من التمني والتظني والحسد ذكرا لعظمتك، وتفكرا في قدرتك، وتدبيرا على عدوك، وما أجرى على لساني من لفظة فحش أو هجر أو شتم عرض أو شهادة باطل أو اغتياب مؤمن غائب أو سب حاضر وما أشبه ذلك، نقا بالحمد لك وإغراقا في الثناء عليك وذهابا في تمجيدك، وشكرا لنعمتك، واعترافا بإحسانك، وإحصاء لمننك. اللهم صل على محمد وآله. يتساءل الإنسان المؤمن، أو يتساءل أحدنا، لماذا هذا الضعف في الأمة؟ لماذا هي أمة ضعيفة في قبال الأمم؟ ولماذا هذا المجتمع ضعيف؟ ولماذا أنا ضعيف؟ أضعف أمام شهواتي، وأمام أعدائي، وأمام الضغوط الاجتماعية. ما هي الأسباب؟ هل هي قوة في الآخر أم هي ضعف في؟ وإذا كان القوة في الآخر، لماذا يعطيه الله القوة ولا يعطيني إياها؟ وإذا كان الضعف في، فما هي الأسباب التي تجعلني ضعيفا أمام الآخر، أمام الأهواء، أمام الشهوات؟ الإنسان إذا وقف وقفة لحظة يتأمل شخصيته، يشوف نفسه أمام الأهواء ضعيف، أمام الشهوات ضعيف، أمام ضغوط الأسرة ضعيف، أمام ضغوط المجتمع ضعيف، أمام ضغوط الأصدقاء ضعيف، أمام المادة ضعيف، أمام العدو ضعيف، أمام السلطان ضعيف، أمام صاحب المال ضعيف. ليش؟ كأسباب تضعف الإنسان رحمة الله. إذن لابد أن تكون هناك أسباب تجعلني ضعيف أمام هذه الأمور، وهي ترتبط بي داخليا، ما ترتبط بالخارج. وهكذا مجتمعنا ضعيف لأسباب ترتبط به لا ترتبط بالخارج، وهكذا الأمة ضعيفة لأسباب ترتبط بها لا ترتبط بالخارج. إذن ليس السبب في أن الآخر قوي، وإنما السبب لأنني أنا الضعيف، أنا عندي ضعف حقيقي، ولا الآخر ليس بقوي. الآخر أيضا ضعيف، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. قاتلوا أئمة الكفر، هؤلاء الأئمة، هؤلاء قوى الضلال قوى الشر أيضا ضعفاء، وهكذا. فإذا الضعف في، فما هو سبب الضعف وكيف نزيل ذلك الضعف؟ يعني أنا كإنسان لماذا أضعف أمام القوى الخارجية؟ ما هي الأسباب وكيف أزيلها؟ وهكذا كمجتمع، ما هي أسباب ضعف مجتمعنا وكيف نزيلها؟ وما هي أسباب ضعف الأمة الإسلامية أمام الأمم الأخرى وكيف نزيل هذه الأسباب؟ الواقع الدعاء يبين اللي يتأمل يقرأ الدعاء يبين أن الله سبحانه وتعالى أوكلنا إلى أنفسنا بقدر ما ابتعدنا عن، فأوكلنا إلى أنفسنا. اللهم اجعلني أصول بك عند الضرورة، حركة أو لن تكون بالله، وأسألك عند الحاجة لما أنا أحتاج حاجتي من الله، حركتي بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، إني وحاجتي من الله. وأتضرع إليك عند المسكنة، وملجئي ومعاذي الله، أعوذ، قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الفلق، ولا تفتني بالاستعانة بغيرك. أما حينما أستعين بغير الله للحركة، أستعين بالمال، أستعين بالسلطان، أستعين بالعشيرة، أستعين بالسمعة، أستعين بعضلاتي، ولا تفتني بالاستعانة بغيرك إذا اضطررت، ولا بالخضوع لسؤال غيرك إذا افتقرت. إذا كنت محتاج أسأل من؟ أسأل العباد، أصحاب القوة، أصحاب المال. ولا بالتبرع إلى من دونك إذا رهبت، وبالتالي في حالة الخوف، حالة العدو، أخضع لمن؟ أطلب النجدة من من؟ غير الله. فهنا ماذا تكون النتيجة؟ فأستحق بذلك خذلانك ومنعك وإعراضك. خد إذن الواقع اللي نعيش فيه والإيمان بينه، إحنا نستحق الخذلان والمنع والإعراض، والسبب هي الاستعانة والتبرع والخضوع لغير الله وبغير الله ومن غير الله. لو كانت علاقتنا مع الله علاقة وثيقة، إيماننا صادق حقيقي، ما بلغت الأمة ما بلغت إليه من ضعف، ونحن كذلك، وكذلك بالنسبة إلى المجتمع، كذلك بالنسبة إلى أنا كإنسان. إذن الخلل مني أنا، بإمكاننا أن نغير هذا. إذن فأستحق، لما أنا تماديت تماديت تماديت فأستحق إلى أن أستحق، هذا ما أستحقه أنا، الوضع الذي أعيش فيه هذا الذي أستحقه. الناس على دين ملوكهم، كيفما تكونوا يولى عليكم، لا تتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيولى عليكم شراركم. ثم بعدين تدعون فلا يستجاب لكم. إذن وين السبب؟ حينما تسلط أمريكا على العالم، وين السبب؟ سبب عدنا، خلينا عن المسؤولية. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه بني إسرائيل، ولذلك لعنوا على لسان الأنبياء، أي طردوا من رحمة الله. لعنوا يعني هنا أخرجوا من رحمة الله. سبب وين؟ سبب إحنا. هذه يرتكب الذنب أنا مالي شغل، هذه صاعد أنا مالي شغل، أشوف ذاك ضايع تايه أنا مالي شغل، مالي شغل. مو هذا مجتمعنا الآن؟ مو هذا إحنا أيضا مالي شغل؟ أنا وش لي دخل إذا سبب لي مشاكل؟ مالي شغل. هذه مالي شغل معناه تخلى عن المسؤولية. هذا جانب لا، أنا في أمري في شأني لما أحتاج، هل أنا عندي ثقة بالله أحتاج إلى مال، أم تكون عندي ثقة، عندي ثقة بصاحب المال السلطان صاحب المادة، أنا ثقتي بمن؟ والله إحنا ما عندنا أعمال، عندنا ثقتنا بالدولة، لابد أن توفر أعمال وإلا لن نجد عملا. هذا دلالة إذن أو كلنا لأنفسنا خلاص، إحنا علقنا العمل على الدولة، إذا الدولة فتحت مجال توظيف رح نقدمنا، ما فتحت قعدنا. هذا عقلية تراها، مو الدولة مو مسؤولة، الدولة مسؤولة ما دام الدولة هي ماسكة بكل المؤسسات وماسكة بكل النظم وتشرع وتقنن على كيف وما شابه من هالقبيل، هي مسؤولة. ما دام الأمور الاقتصادية بيدها، النفط وما شابه، هي مسؤولة. لكن أنا بالنسبة لي شنو؟ أعلق أمر على الدولة. ما كانت هذا النفط وما كانت الدولة وما كانوا كانت الناس تمشي بأرزاقها. لكن هاي العقلية أصل العقلية، ها مو إحنا ما نجي نلقي المسؤولية عن الدولة، أنا أتكلم عني أنا كإنسان كيف أتعاطى، ألقي المسؤولية عن من، أثق بمن؟ الله سبحانه وتعالى أعطاني قدرة، أعطاني إمكانات، الله سبحانه وتعالى جعل الأرض واسعة، بس أنا ثقتي للدولة، إذن أنا أسأل غير الله، أسأل غير الله، أسأل الدولة، أنا ثقتي للدولة. زين الآن أمريكا تريد تهجم على العراق وتريد عالم الإسلام يتأدبه وما شابه، نتضرع إلى من؟ إنسان في البحر بيغرق يتضرع إلى من؟ يتضرع إلى الله أو يتضرع إلى الإنسان الآخر؟ في واحد يسأل الإمام يعني جاي مستجير إني أنا الحقني يا ابن رسول الله فيك، قال بعد شك، قال لي الشيطان جاي لك، قال لي إيه، قال لك عن الله وكذا وما شابه، قال لي إيه، استطار طبعا الكلام بألفاظ. الإمام قال لك كنت في بحر؟ قال له نعم. قال انكسرت بك سفينة؟ قال له نعم. قال انكسرت بك حين لا يكون هناك أحد ينجيك أصلا؟ قال له إيه. قال لك علق قلبك بشيء؟ قال له نعم. قال له ذاك هو الله. شوف الإنسان لما يتعلق هناك يتعلق بأنه لا توجد قدرة غير ذاك الشيء الذي تنقذه، ما في أحد يتعلق فيه ظاهري، يتعلق بالله، مع ذلك نجح. احنا بحاجة الى ان نتعلق بالله، مو نتعلق بالله عن الزائر، لا. الله سبحانه وتعالى يقول في صريح القرآن وكلا نمس هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، قال نعطي بس الكفار، قال نعطي بس الطغاة، قال نعطي بس الوجهاء، لو قالوا كلا نمس. لكن قال في آية أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، قال في آية وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. ها هذه آيات صريحة، كيف نتعاطاها نحن؟ ما نتعاطاها في الواقع ونتحرك على ضوها، يعني ما عدنا ثقة بالله، ما عدنا استعانة بالله، زين، لا نصول بالله ولا نسأل الله ولا نتضرع إلى الله، هذا معناه. الله سبحانه وتعالى يقول استعينوا بالصبر والصلاة، استعنا صمنا حتى نستعين قوي أنفسنا، صلينا أوردنا استكأسات من الصلاة، بالتالي واجبة وراها عقاب وراها نار وراها كذا. لو قال الله سبحانه وتعالى ترى اللي يصلي يعطيه الجنة ولا ما يصلي ما وديه النار، كان من بعض الناس ما صلى، كان قسم من الناس ما صلى، لأن معناته إيش اسمه، لأن أكو ناس تصلي خوفا من النار، وإن كان هي ميزة أيضا بس ميزة أقل درجة. زين، فإحنا بمن نصول ومن نسأل وإلى من نتضرع، كل واحد بينه وبين نفسه إلى الواقع. أنا والله عندي أزمة مالية، أزمة مالية شلون أحلها؟ أجي أحسب أخطط وكذا، هل في تخطيطي أن الركيزة هي الله وأن أنا عندي قدرة أن أوفر هذا المبلغ؟ يعني واحد عنده هذه الروح، وهكذا لما تكون حاجات معنوية مادية أو ما شابه، أنا أريد أتعلم، أنا أريد أنظم وقتي، أنا أريد أنا أريد أريد أريد، لكن هل استعين بالله؟ ولذلك الإمام سلام الله عليه أطولبك عند الضرورة وأسألك عند الحاجة وأتضرع إليك عند المسكنة، كلها تتضبط بالله، ولا تفتني بالاستعانة بغيرك إذا اضطررت، ولا بالخضوع لسؤال غيرك إذا افتقرت، ولا بالتضرع إلى من دونك إذا رهبت. النتيجة إذا واحد اتضرع إلى غير الله وسأل غير الله، تضرع إلى غير الله وسأل غير الله واستعانة بغيره، ماذا تكون؟ فأستحق بذلك خذلانك، خذلان يعني عدم النقص. أكو قوة تهدد، أمريكا تهدد، طاغي يهدد، بس أنت غير الله في النتيجة شنو؟ خذلان يعني عدم النقص، لا ينصر الله. الله سبحانه وتعالى يقول إن تنصر الله ينصركم بأيديكم، هنا بأيديكم، نصر بأيديكم، هنا بالله، توفيق من الله يحتاج الإنسان. توفيق متى؟ لما تكون عندي علاقة مع الله، لما أثق بالله، لا أثق بالأشياء. إحنا حتى المال الذي عندي بين يدي لا أطمئن إليه، الصحة التي بين جنبي لا أطمئن إليه، لا بد أن يكون عندي اطمئنان بالله أن هذه الصحة وهذه القوة وهذه الوجاهة وهذه وهذه وهذه وهذه الفتاة الجميلة وهذه ما أدري، لا يغتر بهذه الأمور. والله في لحظة من اللحظات هذه الفتاة الجميلة جمالها يذهب، نار تحترق، تحترق في نار، شو شو ما في فتيات جميلات ما شاء الله مثل الورود، لا خلاص داخل الجمال كلهم طفأ، إلا ما في موجود شاب قوي ما شاء الله ما نشوف إلا مرة واحدة. أكو ناس إلى يومكم هذا على شباب على السير، ما كان فيهم شيء أصلا، أي شيء ما كان، يقول لك ما شفنا إلا فجأة. الله يرحمه الشيخ حسين، الشيخ حسين صالح الشيخ راح العمرة شاب في مقتبل العمر، راح اقول عطني الحاج، خلص من الحاج ما في اي شيء، اي شيء ما في، راح المدينة مرة واحدة توقف كل شيء ما عدا القلب فقط، شوف الى ان انتقى الى جواه ربه. وهكذا هذا الإنسان يغتر بقوته بشبابه، شيخ عبد اللطيف وإن كان عنده بعض الأمراض، لكن شاب وقوي وعلم عنده يتألق. واحدة ها تليفون، نعم قالت لا قاسم الروح شاب ما بلغ 40، فتاة إلى يومكم هذا ترقد في المستشفى الآن صار لها 2، تكمل 2 بعد امتحانات، شاب خلطة ثالث سنة ما فيها أي شيء أصلا، مرة واحدة تعطل كل شيء في جسمه، 2 الآن على الفراش لا حركة ولا شيء، بس تطالع بعينها تشوفه وتطالع، وهكذا كثير شباب وشباب. الثاني يثقب صحته، يثقب ماله، يثقب سمعته، يثقب شهرته. لا، ما تدري بين عشية وضحاها، بين لحظة ولحظة، الأمور بيد الله. لهذا احنا لابد ان نثق بالله حتى لا نخذل، فإلا فأستحق بذلك خذلانك. هذا منه في مقابل العدو، هناك الضغوطات الخارجية من الآباء، من المجتمع، من الأمم الأخرى، من الطاغي، من صاحب المال، من صاحب الجاه، أنا هذا يضغط علي، شلون أقاومه؟ إذا ما ارتبط الله لن أنتصر عليه، لأني سأكون مخذول يعني غير منصور. ومنعك لن يعطيني الله سبحانه وتعالى، ما يعطيني، أنا أسأل الله يعطيني، إذا سألت غيره سيمنعني بقدرها، لأن الله سبحانه وتعالى يعطي وكل النمد هؤلاء، بس في هذه الحاجة سيمنعني. وإعراضك يعرض عنه، لما أنا أستعن بغيره وأسأل غيره شنو تريد، ما دام استعنت بالغير يعرض الله سبحانه وتعالى. إذا سألت الغير يمنع، وإذا استعنت بالغير يعرض. أنا ما استعنت فيه، استعنت بغيره، ما طلب مني حاجة، أنت ما طلب مني عانتي، انت واحد تقول اي خدنا شيء يقول لك لا شكرا، تتعرض عنه تقول لك يا معلم ما تعرض خلاص ما يخدع عنك. فالسبب اذن منه، هذا الضعف اللي نشوفه اللي نلاحظه في الواقع الخارجي، السبب الرئيسي اذن هو الارتباط بغير الله، الثقة بغير الله، الاستعانة بغير الله، السؤال من غير الله، التضرع إلى غير الله، هذا السبب. فإذا أردنا أن نعالج الوضع لابد أن نعالج هذه الروح، نعالج هذه الروح، وهذا يحتاج عندنا ثقة بالله. ما هو ماك لو تنطبق السماء على الأرض، أنا أختار عندي ثقة بالله. نبي الله إبراهيم استعان بنا، جبريل جاء له قال له تريد شيء؟ قال له منك لا، ما اريد من الله نعم، قال له عفوا قال له تحتاج شيء؟ قال له منك لا، من الله نعم. نار تشتعل تحرق من بعيد المنجنيق قذفوه، من شدة الحرارة ما يقدر يقتربوا منها، لكن يا نار كوني بردا وسلام، انتوا كلكم ما صار لكم حدث، ما شايفين الا القدره الالهيه التي انقذتكم، او القدره الالهيه التي اعطتكم، ما شاء الله انت من سلطان جائر او عدو قاهر او ما شابه، ترى هذه الامور ترى شيء خفي، هو الذي الظروف الطبيعيه، الظروف الامور العاديه كلها المفترض يصير هذا الحدث اللي فيه ضرر عليك مثلا او سلب شيء من كل الامور العادية، لكن قدرة لا تتدخل تمنعك كل فيها. يعني شوف انسان يقرر الان يعتقل او قرر قرار وكل شيء، الله سبحانه وتعالى يتدخل، شاء شوف هذا كل نقرر كل شيء هذا الان نسكوه اعتقلوه خلص الله اتدخل زين وما شابه لان هذه الامور ارتباط بالله. سيد الشرازي الله يرحمه كان انا قلت عنه انا ما عندي ثقة الا بالله انا ما انتظر شيء منكم في رسالة قال انا لا انتظر شيئا منكم انا بالله ثقتي فقط وفقط لا يظلها بنصلها الدرجة نثق بالله اذا اريد نعالج وضعنا خلي نكون علاقة مع الله علاقة مع الله يعني لما نشوف المال نحتاج بالله يا رب منك المال بس اسعى طبعا ها مو انا جالس بين اربعة جدران بس اسعى الله سبحانه وتعالى تريد عمل ما محصل عمل قول يا رب انا ثقتي بك وروح اسعى تجد او لا اذا ابتليت بشيء خل عندك ثقة بالله كاملة شوف تنحل هذا العقدة الأولى وهكذا لا تشكك كن على يقين شوف الأمور لنا عبدي طعني تكون مثل يقول لشيء كنت يكون وتقول لشيء كنت يكون زين ثقوا بالله تجدون الخيرات وفي آية القرآنية صريحة لو الناس آمنوا لأكلوا من فوقهم ومن تحتهم كذلك في الرواية نفس الكلام شيعتنا لو آمنوا حقيقة لعاشوا الأمان وأكلوا من فوقهم ومن تحتهم فخلاصة إذن الضعف الذي نعيشه سبب فيه نحن النقطة المركزية هي استعانة بغير الله السؤال من غير الله التضرع إلى غير الله هذا تعبير عن عدم الثقة بالله تعبير عن عدم العلاقة بالله تعبير عن الضعف الإيماني فهذا الذي يكون نتيجته أن ما دام ضعف إيماني أنا موكل إلى نفسي ذاك موكل إلى نفسي ذاك أشطر مني ذاك أكثر جدية مني سيغلبني زين لا أردنا أن نعالج هذا الوضع لابد أن نعمق العلاقة مع الله ونرتبط بالله ونثق بالله ونسعى وسنجد لكن هذا لا يعني أنا أنت أيضا قلت وأكد اليوم أن أصل الناس أنا ممكن أطلب مال أقترض مال استعانة أو لقضاء حاجة لكن أنا في ذات الوقت أنا ما أرى نفسي محتاج لهذا حاجتي إلى الله الحقيقية يعني أنا هذا لأن الله أجازها لي ولو هذا يريد يذلني أو ما شابه ما عندي استعداد داعي عقلية وإلا الناس للناس كما في الروايات زين وكما هي قانون الإلهي أيضا أن الطفل يحتاج إلى أبويه والإنسان العاجز يحتاج إلى ولديه وجعلنا بعضكم لبعض سخرية كلكم تحتاج إلى بعض أنا أتخر لك وأنت تتخر لي أنا أحتاج إلى مالك وأنت تحتاج إلى وجاهتي وذاك يحتاج إلى علمك وذاك يحتاج إلى موقف وما شابه نحتاج إلى بعضنا البعض لكن الحاجة إلى الله يعني لو ما كانت مو مهم ما يتغير شيء ولو أراد هذا اللي أنا طلبت منه حاجة أراد يذلني أو يضغط علي أتنازل عن فكرة وعن مبدأ عن قيمة أبدا لو أبقى بمفرد ما أتنازل هذا العقل أيضا لازم تكون والإنسان يحتاج إلى أبوي لكن لما أبوي أنا أجيب قصة وأخذ على أساس أبين شلون الخلل الإنسان استغنى عن أبوي أكو عندنا شاب هذا في الحوزة أنا أريد أبين عقلات شلون الخلل يصير قال أنا كان شاب ذكي ومواصفات مستقبل لعالم دين يعني متوفرة في هذا الإنسان متوفرة في الصفات أن يكون عالم دين صالح زين قادر يعني هالمواصفات مطلوبة موجودة أهله يضغطوا عليه ما يريدوا يدرس فهذا قرر أن يروح يدرس في الجامعة حتى يستغني عن أبويه. يعني هنا صار في خلل في التفكير، ها خلل في التفكير. يعني الجامعة توفر للمال مو الله، ما كان بالله، ما احترام. أنا الشخص متكلم وياه وقلت له أنت ما لازم تقول، راح حتى شنو يستغني عن أهله اللي يضغطون عليه إنه ما يدرس. يقول أنا حتى واصل دراسته وأمن لقمة عيشي، فما أحتاج إلى أهلي يضغطون علينا ضغط شديد، فأصلا ضغط شديد. وقاوم وقلل أيضا، قاوم الضغط، راح خلص. بكالوريوس، راح ماجستير، راح ماجستير من وين؟ بدعم أهله. رجع لنفس الحلقة والدائرة، رجع إلى حلقة نفس الدائرة حاجة.